مما صليت مما حجيت تقول فرد فرد الله فرد فرد فكانه يقول يا رب أعطني وأعطني منه. ومن جهة الحكم ترك القسم الأول وهو العبادة بغير الله حكمه شرك بدون تفصيل بدون تفصيل من تعبد لله عز وجل غير الله فهو مشرك بدون تفصيل. وفي الحقيقة أن أنواع التعبد كثيرة، وأن القاعدة هذه هي التي لها أفراد توصيها إلى الله، وهو كل من تعبد لمخلوق فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا مخرجا عنه. وهذه المسألة هل هو مخرج عن الملة؟ يقول الله منه مخرج بالغيب، معتقدا أنه قادر على ذلك فهو شرك مخرج عن الملة. هذا ما أثر عليه إلا الله. ومن زعم أن أحد من الناس ينزل الغيث أو يأتي بالأوراق بالعقيم هذا كافر. وقد سمعنا أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف من يعتقد ذلك، يعتقدون أن فلان الميت المقبور اللي قد أخذت الأرض عن حيث وقصة يعتقدون أنه يأتي بالنسب لمن لا يرد له والعياذ بالله. نعم كل هذا يوجد هذا الشرك، وإقرار من أكثر من حقنات، ومن هذا أشد من إقرار قرب الخمر، وأشد من إقرار الزنا، وأشد من إقرار الزواج، لأن هذا إقرار على فكرة ما إقرار فقط هو من أعظم ما يكون العياذ بالله مما يفعلون. لكن بعض الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول دعنا الناس دعوا العامة خلقت نصف منها ما تنظر إلى المسارع إذا يطالبنا خلوه في حيث المعنى وكما يسألون، ولكن هذا ما يجيب معنى الله. أما إذا كانت المسألة بأول المخلوق المخلوق مما يقدر عليه الدعاء المخلوق مما يقدر عليه فإنه يجيب ما في السنة يجيب وقتوبة فرنساتي لكذا. قال الله تبارك وتعالى وإلى حوال قسمك إلى القربة والوطانة والمساكين فارزقوهم فيه فارزقوهم موجود مدى المفتر فقراء يمد يده الحقوبة ويقول ارزقني ارزق يمد هارون موجود يقول اعطني ابن قال افرزقوهم منه. وهذا دعائنا وايها الذي يريد رفيق الله كل من قوله من مات هذا عند الله مدى وآخر مدى العذاب نفس العبادة. وأما النفس في المسألة فهو على حكمه على التفكير لجسمه. وقوله دخل النار خالدا أو متضبطون خالدا، مع أن اللفظ ما يدل على الوصف لأن دخل فعل والفعل يدل على الإخلاص، ولكن الله تعالى في القرآن يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة عليه لازم من ذلك أن يكون خالدا في النار أبدا، لأن هذه النار الجنة. إذا حرمت له الجنة وجلت له النار خالد فيها والعياذ بالله. قال ومسلم ايضا مخافة الشرك ولا لا؟ مخافة الشرك يجب ان نخاف من الشرك ما دام هذا والعياذ بالله عقيدتنا. الحقيقة ان المشرك خسر الدنيا والاخرة، خسر الاخرة لا رد شكرا ان في النار والعياذ بالله، وخسر الدنيا لانه استفاد منها شيئا. أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أمر وقامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكن كفر والعياذ بالله كفر واستفاد سوء من الدين. ولهذا قال الله عز وجل قل إن الكافرين نعم ومن مانع ومن يعبد الله على حرف وإن أصابه الصبر عن نفسه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه كفر الدنيا والآخرة ذلك هو الضلال البعيد وفتن النبي. وقال تعالى أيضا قل إن الكافرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم ومسروهم وجعله خاسرا لنفسه وكافرا لأهله. نعم خاسر لنفسه لأنه ما استفاد من نفسه خاسرا لأهله لأن أهله إن كانوا من المؤمنين كانوا في الجنة ولا تمس عليهم في الآخرة وإن كانوا معه في النار فلا تمس ولا تمس أيضا. كلما دخلت أمة لعنة الله والعياذ بالله. نعم طيب أيضا يجب علينا أن نخاف من الشرك والشرك خطير جدا في الحقيقة كما قال الله والكتاب أيضا خطير جدا قد يكون في الإنسان كفر في قلبه لا يشعر به إلا بعد المحاسبة الدقيقة. ولهذا حقيقة منه كما قال بعض السلف إنه ما يجاهد الإنسان نفسه على شيء مجاهدتها على الأخرى من أصعب الأمور وأقصر لا تظن الأمر سهل فيه ما سهل الله الأمر صح جدا ولكن يسره بالثبوت الله عز وجل أن الإنسان لا يريد إلا الله فقط يسار الآن ما يريد الناس من حوله يشوف أنه يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول إلى الله فقط ولا عند الناس لأن الناس ما ينفعون ما ينفعونه أبدا حتى لو خرجوا معه في كثير من عبادته كما قالوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه من ثلاث أهله وماله وعمله فأرجع اثنان أعمل وماله وأبقى عمله فأمنهم أن يكسر فوق بالحيين أمر قاعد قاعد صح إلا من يكسر الله عليه وهو أن الإنسان ما يقصد إلا الله سبحانه وتعالى يكون دائما الله مطلعون ما يريد إلا الله ما يريد أحد ينبقه أو يذنه أو يحبه أو يسمع عليه هو يريد شيء واحد هو رضا الله عز وجل يريد يقول إليه وهذا يسهل على الإنسان. كذلك أيضا من المهم أن الإنسان مثلا ما يهبه من الناس يقبلون صوبها ويقبلون يقبلونها ويقبلونها ما يهم إلا أنه إذا رأى أن يطور الحق يهمه أن يذكره الناس لأنه لا لأنه قوله إلا إنسان معلوم المؤمن يهمه من الناس يأخذون الحق وأنه أين الغيب لكنه لا يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه قوله حق لأنه دعني إلى نفسه ما دعا إلى الله لكن يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه يرى أنه الحق. نعم وبهذا أيضا يتحقق الإخلاص فالمهم من الأخلاق في الحقيقة أنا أصوله من أفعل الأمور إلا أنه إذا كان إنسان متجها اتجاها سليما إلى الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما فإن الله تعالى يعين ويسرع عنه. نعم هذا ليس كنت غضابة هذا تسكيك للربوبية هذا تسكيك للربوبية لأن المعطى هي الله والعطاء من خالق نرحب الله في غرف المسيح ما موجود عن نفسه يسأل الإنسان غرمك وعرف لها نسبت منها لأنه انتفق بين الله وبين عوينه سبوع نسبت لأنه ولو هذا لو قال أسألك أن تعطيه من كذا أو قال أسأل الله تعالى أن يسأل فتعطيه من كذا فلن أعلم أو قال أسألك ثم أسأل الله أسأل الله ثم أسأله فلن أعلم أما لجاب الواو معناه أن جعل الله وهذا المخلوق في ميزان واحد سواء وهذا هو الذي أيضا يقودنا إلى ناس يكتبون في مجالسهم الله محمد الله محمد هذا الشرك كل الله ومحمد في ميزان واحد نعم وجدوا على أن يحطون بالساعات فهو جعلون واحد ساعة يكتب الله محمد بدون هذا الأرقام من تحتها ألف الكرسي نعم ظلمات الله بأخذ الله فأنا الحقيقة يعني أن تكون الرسيطة نبقى الواحد مثل هذه يجيب البول مثلا اللي أختار من أخوان يكون ملك هذا وترس لكن تتنجهل يعني إلى الحد في ظني أن هؤلاء الذين كتبوا على السيد قد يكون عن حكم قط لكن ما كل مسلم يكتب القواعد نعم هذا إن نرى أن قرن الله مع محمد ذات اسمه ما مسلم ما قرن الله قرن الله لا هذا ما هو الله مبتدأ محمد قرن مبتدأ ما هو جنسه ما هو جنسه هم يريدون أن الله هو محمد لا يريد أن يحكم بعد يحكم الله أن يكون جل جلاله حق ذاتي وهو يكون محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا مكتوب أن الحق الباري لك الله ولك محمد وهما في ميزان واحد هكذا نعم ما أعرف نحن مثل هذا لكن أصل هذا العرض في الله محمد أصل حتى تتابع كتب الله على الجبان أو على الساعات أو بالبخصات حتى الناس في هذا بطوة الله صلى الله عليه وسلم هذا يطلع هذا أما ما أصل هذا القلب ما تنفع فهو يمكن مجنون أن نرحب واحد وقت الأبصار مشروع بس بتصنيع فلان إذا بالمقابل بعد ما يكون الضفة والصور هذا قد يكون إن هذا من المر يوكرنا يوكرنا ويكون غيب ظناء أمام الله سبحانه وتعالى بهذا أن الصحابة رضي الله عنهم بوعي سيدهم يذكرون هذا الكون لكن الغفلة عندما تصيرها وتظهر في الترفيه تبقى بالترفيه قد نقول هذا لا بأس به لكن كونك تذكر أهواف قرآنية تكتب نعم في هذا مهم مرسل تكون ما سبق العلة مثل المظل مكتب لأن المستولى عليك جفها المستولى عليك الأول جفها كتبوا أسوى عقيدة القرآن كان كتب كبيرا منك بالجبار وكتبوا أسمى مغطية على الصلاة والسلام ما عند الله دون الفقاة من أسمى يعني لو تبتحت الأعلم أن تتبوها برسول من أبدها للفضل أو في مثل مثل مثل مثل مثل مثل يقول أن محمد رسول الله يقول أن محمد رسول الله ما نعم بساعة وجوههم باب الغلو هل نرمكم؟ قال وهو مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله رأيته به شيئا دخل الجنة ومن لقي غير مثبت به شيئا دخل النار. من هذا الرجل القران وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لا ينافي ان يعذب بقدر ذنوبه وان فيه احاديث وايات فيها وعيد ولكن هذا الوعيد يكون الفاعل لهذا الظن مستحقا له ثم هو باطل صحة وجوع في الوقت فهذا هنا ما ثبت من نصوص في مواضع كثيرة من انه يدخل الجنة ولكن انه ان جنب معاصي يعذب بقدر معاصيه اذا لم يقل الله له ومن بقي يثبت به شيئا دخل النار. من جواب من؟ دخل. اما قوله يثبت فهو في موضع نقص على الحال. من بقي يثبت به شيئا شيئا نصر بسوى اكثر او عنده. يعني اي شيء يثبت بالله فإنك مستحق لدخول النار. نعم طيب لو أشرك مع الله يقول الله يدخل النار أم يدخل ثم يسمى الصوت هذا عام حتى يقول على الصوت حتى في القلب أمر الله لو أشقى لي مع الله دخل النار. ما ذلكم بمن يجعلونه أعظم من الله؟ ايش يصير؟ يصير يدخل النار ونار الناس أعوذ بالله. يقول من أعظم أئمة الكفر لو قول أعوذ بالله من يفضلون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أعوذ بالله. رسول الله أفضل من الله يلجؤون إليه في الشدائد ولا يجعون الى الله بل هو من يلجا الى نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالشدائد ولا يجع الى الله هو من يحلف بالله ولا يهم لكن لو تقول اطلب بقوميته ما يحلف بقوميته الله خالص ولهذا اختلف اهل العلم في من لا يبالي بجنود الله ولكنه لا يحلف بملته أو بما يحلف به مما يعظمه إلا سابقا هل يحلف بالله إلا يحلف بهذا؟ فرق فيه منهم من قال يحلف بالله وكيف صلحه بالله تعالى الدم عليه ولا يمكن أن نحلف بغير الله ونعينه على الكفر ومنهم من قال يحلف بغير الله بأن نقتصد الوصول إلى بيان الحقيقة وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن يحلف لا يمكن أن يحلف لكن يقول لئن كانوا صادقا حلفوا بلفظ حلف حتى الصبح وهذا الصحيح ما قاله العلم انه لا يمكن أن يحلف وضربوا لذلك مثلا قالوا لو صدق واحد من بواقي اخلف بالله حلف بالله ولو ذلك ويقول لك الدعاء ما يحلف دعاءهم بحر الصلاة نعم وهل محمد دعاء صعب لنا من يقول غافر يحلف بعلم ولكن هذا من صحيح صحيح انه يحلف بالله صادقا كان ام صادقا شوف الذنب عليه ان هنا يدنون بالشرك وهذا برضه بالحديث ايضا لا يثبت بالله شيئا هذا وعند نعم يعم جميع الذين يثبتون بالله شيئا سواء اشركوا محمدا صلى الله عليه وسلم او اشركوا جبريل أو أشرك الوليد الفلاني أو الرب الفلاني ثم من أشرك بالله شيئا دخل النار وما دمنا نقول شيئا عاما دخل النار هل يلزم من الدخول الخلود؟ كلنا يلزم نقول نعم بحسب الشرك لو كان شركا أكبر فما يلزم من الدخول وإذا كانوا كفا أكبر فإنه يلزم منه الخلود. يلزم منه الخلود. طيب لو أننا حملنا الحديث على الشرك الأكبر في موضعين وقوله من ناقة رأوك في الله وكلم بقى الجنة ومن ناقة رأوك في الله ومن لقي الله في الله وكلم بقى الجنة الله على الشرك الأكبر في موضعين. نعم ممكن ولا ممكن؟ وحنا الله على الموضعين قلنا لقي الله لا يشرك به طوعا شركا أكبر دخل الجنة ولا حاجة أن نقول ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة على أنه عبد لأنه دخلها بصورا مطلقا محللا. ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار من حاجة تقسيمه بصورا مطلقا أو بصورا أو مطلقا بصورا. إذا حملنا الحديث على الشرك الأكبر فإننا لا نحتاج أن نقول إن مراد بالدخول هنا إما مطلق الدخول أو الدخول المطلق. وكذلك في الأول دخل الجنة ما يحتاج نقول الدخول المطلق أو مطلق الدخول. أما إذا قسمنا الدخول في قسمين فمن وجد أن نقسم الدخول أيضا إلى قسمين. واضح؟ طيب هو فلان هو فلان وفلان له فيه مرة مرة قال إنه شخص مسيئة ومرة قال إنه ليس شخص مسيئة. قد مر علينا في قول في شخص لا في هذا الشخص إن الله لا يغفر أن يشرك به الرابعة انه غفر ما وقف أقف معك أخاك وأريك من الأكبر. نعم صحيح. الخامسة قرب الجنة والنار. موضوعها بعد الزاني النار مثل ذلك وين بقية للجار مثل ذلك من ناقة وفادة من جميع الله مجمع بحرنا وثاني مثل من وقت الله عاد سيكون بحر جميع لأن هو جميع جميع جميع إذا نحنس كان هو بحر جميع طيب السادسة عجم هو نقوضينا في حديث واحد السابع أنه من لفظه لو تدريسه بحر جنة ومن لفظه تدريسه بحر الناس ولو كان من أعبد الناس هذه حكمة من العموم لأن اللفظ من هذه هو العموم لو كتبه مثل عابد مجاهد لكن يكتب الله وهو الوارد الله مسلم الثانية هو الثانية المسألة العظيمة سؤال قميه وظل ولبنيه وقاوة عبادة الأصنام من طبق هذا لا لكن هنا بناء الثالث المعلق يقول بحال الأكثر والآوة كثيرا من الناس الفرق به كثير هو الأكثر ولهذا قال الله تعالى في هذا وفضلناهم على كثيرهم من ربنا كثير ما ضر على أكثر الخالق ولا على الخالق العادة من الجزئين يدلوا على كثير من خلق الله كرمهم الله وهم أكرم الخلق على الله ولكنه كرمه وحمله في بدو وبحر يروقه من التجربات يفضلهم على كثير من خلق تحريه وهنا اعتبار بحال الأفضل لقول فقط إنهم عظيم كثيرا ما رأيكم في هذا؟ المتسيد من قولنا المدع عليه من قبل تقيد بأجل نصور نفسه من أخوك من سنين. طيب العاصرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري ينفس الله عليه الله إقرار العلاقة، فيكون جائعا إلى نفس. ولهذا تجد يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا الناس نهيا أعظم منه لكن ما دعا إلى فرصه. نعم دعا إلى نفسه إلا إلى الله عز وجل. طيب من الدعاء إلى الحق من يدعون إباء رؤسائهم، من هو إلى رؤساء وهم يظنون أنهم يدعون إلى الحق، مثل ما يوجد كثيرا من علماء الدول لا علماء الملل، يوجد ناس يدعون إلى رؤساء يعرفون أن المحمود عند الغرم أقوى في العلم لكنهم قد ظلموا في العمل وصار يدعون إلى أي شيء إلى نفسه. وكذلك أيضا يوجد إلى وقتنا هذا من إذا رأى رئيسه متجها إلى شيء صرف جهوده للدعوة إليه. هو ما ظهر في الشرقية في الدول العربية استوى بعض علماء الضلال والعياذ بالله، لذا يوجدون آيات وأحاديث مهما من يكون شيء يجابوها. هؤلاء دعوا الى الله الا الى غيره الى غير الله. فالمهم ان يجب على الانسان الداعي ان يكون مستعينا لهذا العمل، دعا الى الله. اذا دعا الى الله ولم يستجب الناس وغضب لانه لم يجب أو لأن الحق لم يبتدع، لأن الحق لم يبتدع. إذا تنغضب بهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله. إذا تنغضب بأنك ما طاعوا نعم فإنه يدعو إلى نفسه. ففرق بين الداعي إلى الله وبين الداعي إلى نفسه. ولهذا بعض الناس يجب الإنسان أن يصلي ويصلي ويصلي بدينهم والله هم مثل مثل يجب يجب يجب رأس بعضهم يجب يجب رأس أليس يجب يجب رأس يسمع وطرع الضد أنه ناس أو بعضهم يجب يجب رأس يجب نبدا ما هم بكهم يجب. هذا الذي يجب رأس إذا فهم فيه المتحدين يمكن أن يستخدم ولو أسوأ وقد يدعو الى الله. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن ابي طالب انفض على رزق الله وان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير الناس. رجل واحد من قبائل من اللعوب عن قلبه رجل واحد يهدي على رزق خير لك من خير الناس. انا اذا استجاب الي واحد يكفيك، إذا لم يستجب لي أحد أبدا يكفيني أولا. والنبي وليس معه النبي وليس معه نعم. ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل يكفي من أن يتبين للناس أن هذا حق وأن هذا باطل. لأن الناس إذا شكت عن بين الحق وأقر الباطل مع طول الزمن ينقلب هذا الباطل حقا والحق باطلا. مثل هذه عليكم منهم طلاب العلم عليكم مثلين هذا ان تكونوا داعين الى الله ونسال الله الغني واياكم من يدعون اليه. نعم قال على بصيره، على بصيره البصيره العلم بصيرة العلم أو على علم. فإذن تضمنت هذه الدعوة أن تخلص وعد العمل الإخلاص إلى الله وعلى بصيرة على علم. لأن أكثر ما يفسد الدعوة نعم أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص، الفروع أو عدم الغنج. وإن شئنا قلنا بكلمة بصيرة أن العلم الذي نقول إنه هو معنى بصيرة ليس العلم بالشرع فقط، العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. يمكن هذا ولا ممكن؟ يمكن يكون بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحال المدعو وبصيرا بالطريق الموصل إلى تحقيق الدعوة. ولهذا لا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وليس كلها من علم الشرع، وأن علم بأن هذا الرجل قابل للدعوة بالدين، وهذا الرجل قابل للدعوة بالعلم، فهذا الرجل عنده معرفة وفهم في قابلين بالحجج والشبهات، هذا ليس من الدين، وعند الواقع، والواقع هو الدين. كذلك علمي بالطرق التي تجلب المدعوين، نعم، وإنه راغب مرة بكذا مرة بكذا، نعم، فأنا لكن ظلم انقفل قصيرا فرعوا فردوا الشيء على الجهاد. قد يكون بعض الناس مثلا أدعو بالتسجيل بالتعليم بالنار، ربنا أعطى في هذا الحين أعطى المؤلف قلوه لأن أدعوه، نعم، هذا من الصفة من الطرق. فإذا لازم يكون إنسان بصيرة بعلم الشرع وبحال المدعو وبالطرق الموصلة إلى المقصود وتحقيق الدعوة، هذه بصيرة. فإن واحد يموت عالم يبي يدعو إلى النار، يموت بعد جاهل يصلح عليه ولا لا؟ وليس محمودا وليس طريقه طويل الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، يجلب الناس وجاه ما ينفع أبدا، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يفسد. يأتي مثلا يدعو إلى الله بعلم لكنه لا يعرف حال المدعو، يجي الواحد يقول بريد يوجع خلاص مثل صلاة الجماعة يوم من الأيام، يوم من الجوع قبل العصر عبد الحديث وصير محترم بين الناس، ما تكون بيها تمر فيه ولا تمر بيها تمر فيه كل مقام بمقام. أنت نعم إذا قالوا ذلك وصغير يمكن تقول هذا الكلام، لكن الإنسان بهذا المرتبة ما يمكن تقول هذا الكلام، نعم، ادعو إلى ربك بالحكمة. يجينا واحد الذي يدعو إلى الله يدعو عنده علم لكنه ما يعرف حال هذا الرجل وراح يجيب دين أخذ الأدلة من هذه الأدلة مو من أبناء العميقة، هذا الرجل العميق الفيلسوف إذا جاء بها الإنسان من مثل هذه الأدلة كله ما تقال إلا للناس العام، إيش يصير مقام معه؟ يظهر بك ويظلم. لكن إذا كان يعرف حاله وأعد له شيئا يناسب حاله حينئذ يعرف كيف يدعو هذا الرجل. فالمهم ان نقول البصيرة ينبغي ان نقول هي العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالطرق الموصلة الى تحقيق المقصود، نعم. يقول تعالى: انا ومن اتبعني، انا ومن اتبعني، ايش غرض انا ومن اتبعني؟ ذكروا فيها رأي، الرأي الأول إن أنا مفتدى وعلى بصيرة خبرها ومن اتبعني معطوفة على أنا، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة، هذا الرأي الثاني أن أنا توصيد بقوله أدعو أن إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا. نعم أين أحسن؟ طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني في عبادتي ودعوتي، أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من تبعني وكلنا على بصيرة. نظمتي أنت هل يوافي من يوافي السبيل كذا؟ طيب قوله أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يتعرض أنا عبد الله قدر من حريف قدر من تكيب هذا هم تكيب يعني أدعو عنه. طيب ما في وجه آخر عبد الله قدر من قدر أنا من قدر أنا من قدر من كذا على بصيرة خبر. طيب قوم ومن اتبع عني سيل احمد شما تفهم عليك سيل احمد هم عليك لكن يتعلي على اي كلمات من حرف ده هو بطالة هذه تبيجي وهذا من تبعني مستقيم سلام محمد على أظن من أدعو يعني أدعو أنا ومن اتبع كده صحيح سواء قلت انا من التوفيق للواقع ادعو او انها مبتدا يعني ادعو انا ومن اتبعني على بصيره نعم اي انا ومن اتبعني على بصيرتي نعم انا على بصيره وعلى من اتبعني ادعو انا ومن اتبعني على بصيره ما في مثال تقول ان تعلق بادعو يلا إني معطوفة على المسجد اللي أنا أنا أيوة أنا معطوفة على أنا أنا أنا إذا كان مسجد أنا في معطوفة عليه وأنا على الثاني تكون معطوفة على الواقع أبي وأدعو أنا يعني أدعو أنا وأدعو المسجد على بصيرة أدعو الله على بصيرة ما هي البصيرة يا رام إيش البصيرة العلم البصيرة العلم لا البصيرة العلم نعم وقول وسبحان الله من هو أحمد سبحان الله ومن جوابك أن أكون أدعو على غير بصيرة يعني وسبحان الله أن أدعو على غير بصيرا. الاعراب سبحان مر قريبا كثيرا وهو انه مفعول مطلق عامله محذوف وكثيرا يكبر. طيب وما انا من المشركين استفهام هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي نعم وهذا دليل على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وما علمه من أحوالهم. فله طريقان: طريق فوق الوحي وطريق العلم والتجربة. العلم العرضي والتجربة عليه الصلاة والسلام. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. من معناه؟ لا قوما من أئمة. قوما عند قوله من أهل الكتاب. والكتاب المراد به هنا التوراة والإنجيل. فيكونهم اليهود والنصارى. يكون المشركون لكن أكثر من اليهود والنصارى. ولهذا اعتمد الأصل وأخبره عليه الصلاة والسلام بذلك لأمره ليكون بصيرا بأحوالهم، لأن الدعوة من أهم ركائز الدعوة أن يكون بصيرا بأحوالهم من يده. وثانيا لأجل أن يعد العدة بما سيلقونه من الشبهات. يعني من الشاب طريق عندهم علم تقول له إنسان يستعد. ولهذا نعرف أيضا فائدة مهمة بالنسبة للمبعوثين الآن إلى الخارج، إنه إذا ما كان عندهم علم يدافعون في السبع التي يثيرها أعداؤهم وأعداء الإسلام، فإنهم يبقون خيار عندما تعتبرهم أدنى سبع. يبقون خيارا في الحقيقة إذا لم يسمع عندهم أدلة وخجل تجمع هؤلاء المشبهين ضاعوا. وكان قوم الكتاب فليكن إذا بيان حالهم ما فوقهم أمران: العلم بدوام حال من يدعوه، والثاني الاستعداد. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وليكن أول ما تدعوه إليه شهادة، يوسف أول شهادة الرفع للنفس. عندنا فليكن ألفا الله هنا مستمر أو عاطفة، والليلة من الأمر يكن في المراء معروف. يكن تحتاج بعض في خبر، قول اسمها منصوب وخبرها مرفوع. خلق كان ينسب وخلق فيه. إذن أول الآن تدخلون هل هي الخبر مقدم اجتهادة هي المسجد أو مؤخر، ولا تدخلون أول هي الرسم وخبرين كان اجتهادة هي الخبر من قال المذكرة؟ قال المذكرة لا شكل من يشوف الآن أين أنت. ومن هو الآن وبجيّنه يجب أن يكون الأول كذا أو أن الشهادة هي الأولى. الظاهر أنه يريد أن يبين أول ما يكون الشهادة، أول ما يكون الشهادة. فإذا كان كذلك فإن أول يكون مرفوع اسم، يعني أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله شهادة، الشهادة هنا من الحضور، من العلم، من العلم. قال الله تعالى: إنني شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة هنا العلم والنفس اللسان، لأن الشاهد مخبر عن العلم. شاهد الآن يسر عند الطاقة يخبر بالله عن علم، فأنت تقول أشهد يا غاني. إن كان إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يخبر عن علم بأنه لا إله إلا الله، وأيضا هل هو هنا المكان يقتضي مجرد الإخبار ولا مع الإخبار تكرار وأسرع؟ إقرار وأسرع، هنا إقرار وأسرع. يجيب على ذلك أيضا قبول وإدعام، قبول وإدعام، ما نسمع صورة الله له الله، فلا بد من علم وإخبار، ولا بد أيضا من قبول وإقرار، ولا بد من إدعام وانقياد، وإنما ما تستقيم. طيب لو قال إنسان في قلبه، لو اعتقد في قلبه أن يحب الله له الله ومن يحب رسول الله، يكون مسلم؟ واعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله، ولكن نازل أحب الله له الله. يقول شيخ الإسلام أنه ليس بمسلم بالإجماع، يقول ليس بمسلم حتى يقول، نعم، لأن كونه يشهد من ضمن الإخبار، لأن الإخبار متضمن منه، نعم. أنا مثلا عندما أحضر عند القاضي مثلا عندي شهادة على القرآن، ما دمت ما عبر هل يطلع المشاهد؟ لو أن الآن نفسد إعتقاد المحكم من فلان عليه بالقرآن كذا، يمكن هذا الشهادة، فلا بد من النطق، النطق تنطق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإلا فلست بمسلم. وهذا دليل على أن هذه الكلمة قد لا تكون من صوت بغيرها، في أن النية بينك وبين الله وتجزئك عند الله. بالنسبة لنا إن ما تجزئ النية ولا عندنا في هذا الشهر، لكن هل تنفعه عند الله إلا هذا محمد؟ لا، ما تنفع حتى يقول يشهد أن لا إله إلا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أبو طالب وعن قل ما قال لا تقصد لا إله إلا الله، بل قل لا إله إلا الله كلمة، ولا بد من القول ولا وقت العقيدة. نعم، وقول لا إله إلا الله نسمعنا إلى وكل علماء وأهل البيت، إن إله بمعنى مأمور، فهو سؤال بمعنى مبعوث،